كاتو سورة التغابن بعون الله تعالى. سورة التغابن سورة التغابن أنغانتتو وهي سورة الرابعة والستونة أكي سورة تندو مندين دو نختاندين بحسب رسم القرآن القرآن ميربتمه وهي سورة الرابعة عشرة سورة تمون دو نختاندين من قسم المفصل جلي مفصل كتغاندين وهي ثماني عشر آية أكي آية نتنبي أدو سبوان وهي مدنية أكي مدينة كنيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فنجي سبحان الله إنكم إن الله رفو بينك كمون يدوني له الملك مرين شسون الله دان وله الحمد تيين شون الله دان وهو على كل شيء قدير أكين ينفوس أرنيانا. والذي أكين الله أنتم كان خلقكم أرخطة فمنكم كافر أي كتين خي يغني غني أنا كافر ومنكم مؤمن أي كتين خي يغني غني أنا مؤمن. الله كان رمورو أنا توت أساقا توا أكون أنت يغني كافر أكون يام الله يغني مؤمن أكون يام الله. والله بما تعملنا بسيور الله تخلق قلو بين دبرني ينغانا يعني والله انا يعني اي اخي ما كقولو سربيغا قول سند برايتو ايبيغا برند برايتو. خلق السماوات والارض بالحق الله ركمني ادو ني ني ادي تغات تلمونتا كونيا كي حكمه وصوركم ادي الله كيف احسن صوركم نخجي ان شرون دي نخ خطو تغي فوكو تنجوجيا واليه المصير كتا الله نخسوغا ساغن كتا خغالين كتا. يا علم ما في السماوات والارض الله يفونتو فميغا كموني غادو ني ويعلم ما تسرون اي فونتو كيبي خغا غوندان وما تولينون ادو كيبي خغا بانغاني والله عليم بذات الصدور. الله انتوانا تكيبي غا صندوم وكيبي غا مقاي. الم ياتيكم نبأ الذين كفروا يا ليم كبار مري خيبا كوين كافر من قبل كات خريين كان يا غن مور سرو ادي غانكو سامور غانكو كافر سوغ دانغ يا الله غدا خلقي. فذاق وبال امرهم ikuna idi yang dang katanga ida mantoran ida tumu ida ngang katantum duna ere wala huma azabun alimun yang ngang kata yang pokoreng ida pun mantengi nang lekhia mangkota dali katike yang ngang kata di kitab annahu kana ta'tihim rusuluhum na tawati faru miri ni katia bil bayinat dalukul pangando faqalu ita abasharun yahdunana serebe ya ga hukum go fatergan ke kenyan ukandana فكفر وتولى وكافره يبل بك لمن غنك واستغنى الله الله سبحانه وتعالى قبل بك يا الله سبحانه وتعالى كاري بك يا والله غني الله ني تونك كاري دنيا الله ني تونك تونك بان يعني الف متن تليفوني حميد الله نتي كما ني زعم الذين كفروا يوم دجامن تكو يوم دجان كفنكو نانتي الله يبعثو ينتوندني تلمبل قل محمد الناتي دان بلاء هنك خون دنيا كلم بغلي وربي نكون انتنكما رتبع سنة مخجون دي كلم بغلي سنة ساقه كنك باني في لتنبؤنا ميغد خخبار بما عملتم تخدر قلو بين السنة وذلك عند كن من دوري على الله يسير كن الله مخا فوني لمنيا فآمنوا بالله خطون دي الله سبحانه وتعالى ورسوله خطون لك الله سبحانه وتعالى فارياج محمد صلى الله عليه وسلم والنور الذي أنزلنا هذا النور كيف أبدي أنقني نسيتي القرآن يعني نطغتي أي أنا ففسدت من بانغانديني سرونغا كاندنتي خوانغا كاندنتي نور مخده والله بما تعملون خبير الله تخلق قل بين جبرني إنغانا يعني ففنتمك الله سبحانه وتعالى يوم يجمعكم خرقوتان شما قوتابه إيجا خاكبتامي يوم الجمع كفما ينقوتا أي تكفما ينقوتا يغفون بلغر وشوسو إيجا سو كبتامي براباني ibn kasir ke xiyanan ko tanani allah subhanahu wa taala aga tege kunu ci fonando legeru agi su kap med bondanga bani kama dalika yawm taghabun tanu xiyanan ko ta ibn abbas taghabun la xiyanan ko ta to ko wan xiyanan ko ta kenya naqas den ko ta me naqas den ko ta mu'min ni kafir ni naqas ni galli aljanna kamya di tahur bon aljanna yawm taghabun ko tanani ni misiyan ko ta ser su gare gari do fonta ko mo min ni na ni misi nanti ngann fo gebe ndar ge fici ndangi kere re kafir ni na ni misi ngann golli suru ndari ge fici ndata la jahanna wa man yu'minu billahi sarebe agana tumo ti allah wa ya'mal salihan aga golli kharsi khalsi tongo walli no yu kafir an mo sayiati allah ya fubur mu kundinai wa yudkhilu jannati ayrun al janna tajri min tahti al anhar aljanna kebe aga wu mai tunda kompumure waralla ku khalidina fi abadan abadan la man wal janna ken hum dalika al fawz al azim ken yan taq adrangen wal ladhi kafaru kusrabani kafra wa kadhabu bi ayatina yuro ayan ingarandi ulaika ashabun nar kunya ni imbe dun kon khalidina fiha ila man imbe no honga wa bisa al masiru la garrahem bono sagar hem bono agnya imbe ni ma asal musibatin masibu sunta kitana illa bi idhin la gantati Allah dumiai ay Allah dumiai nanan kita kembira nanan kita wa min yun billahi sarebe gina tumonti Allah ya di kalba Allah kaman sunda min kandana ay ho nama tumonti an sunda min kandana wallahu bi kulli shayin alil Allah an fursu klanan wa atiu Allah wa atiu rasul khada Allah nyamir dembotu tifumbe gara kita ben wa atiu rasul khana fare nyamir dembotu abiranta huwa akalim Allah sunna fa inta walaytum gel xagna xafal ko yibaka allah nyamer ndo faare nyamer dem batten xagna balu bakay fa inna ala rasulina fonya no faare ngeng kama al balaghul mubin ay fumbe go faare kama aya nana faare na ko kinyan xana bangal xadam allah la ilaha illa huwa allah wa ni beti kana sunte gantati allah banian wa ala allah ti allah banian fa yatawakkal al mu'minun mu'min min gatu gen tay igam patat tu gen tay subhana أيها الذين آمنوا ألا تأخكم بينك تمندي إن من أزواجكم وأولادكم أيك فين خيقون يغو خرمون يغو أدوا لكم خنو نيان خدم فهذروهم خنا دوك رسيا إيت آي نيان قين سبونا فارن صحاب أن يغو نياني جنام لينا مبرغو مكة إنا المدينة يقون دير مومو دنيا يغي والانونا إغاتل مكة إغاتل مدينة إغاتل مكة ناندر مدينة itohima madina fifa layri forgo igari ni madina brabe ideni sahala ni beni go forgo itwiya to akware ni mahai fami dinam kenyani iti ya puku adira mun ku yitorno allah subhanahu wa taala ti wain tafu gal khana yam bi maka wa tasfahu khafiran to khandidan wa taghfuru kha khafari ni dan ay khayam bi maka fa inna allah allah wa ghafurur rahim khafar dana yani neman dana yani ay khafar nin khatam inna ma amwalukum allah khana buru awladukum ar kharam fitnatun jaradin yayan khadan allah rak jarabiti ya khafai isqan la kufana ma khala fisrin allah wallahu indahu allah an khajirun azim tugar barajam ko khore fattaqullah masata'tum khakanu allah khakat filanyara itki ayri fasir ni allah gat fattaqullah wattaqullah واتقوا الله حق تقاته خكنوا الله اكننتم اتكي اي الله فسر كننتم من نسر سو انكت في الله يرى ان كانوا الله سبحانه وتعالى واسمعوا خنا ترين كي غادي غام بينكم خدان واتيو خنا نيامر مبوت وانفقوا خيرا لانفسكم خنا نفخان دي عند نفخان دي متا ام فسان مت خدان عند نفخان دي مرا ام فسان مت خدان ومن يوقش نفسه سروي يغنا كيس يمكن كتم غنا هما فأولئك هم المفلحون كن ينتقدر كتانو إن تقرد الله قردا حسنا جل خجن الله سمو دي سمو دي سمو سريعا نانا صدقا بغان دي أنن نيخول الله بانتي خلصي ينكا ما سري يضعيف لكم الله يتوقع دين دان بين خدان الخيامة كواتا باني أنان توقع تامو أنا دان في كومو نيري أنا دان جلدك ويغفر لكم الله يخفر من خدان والله الله شكور تنكاني تنكا كوفان دانا نانا فلومان دي بري ana raga ana dumi anantuga baraji khoare halimun tun kanu xinte nyani ay xajinu bu ni xafat xadan alimul ghaibi allah na fum kun tentu ananga wa shahada do fu bangante al aziz allah antun kan yinda nan al hakim allah ni gum di dana na tarkizatu sura sura ke aga tonte fini beni ma wa hiya mulahaza ake crossing fonyan lil murabbina maranda non danga ويركز في سورة التغابن أي سكي سورة التغابن في موضوع دينجرا تفصيل الأساس نا فونداسيون لسري نا فتنبانج وطريق تحقيق هذا الأساس أدو كلابي أنغا كي فونداسيون أنغا دانقنابون أنغا سبتي وكذلك المصبهات كلها كمغاني سبيهن شوراني كبين السوغري وبشكل السوكف ماندو يكمل بعضه بعضا إيه مدورو يعني ميتم ماندني كيناري أنا كيتم ماندني وبهذا نختتم الكلام عن سورة التغابن يريان وغدل من قمبن سورة التغابن ولننتقل إلى سورة الطلاق وننجر كات سورة الطلاق بعون الله تعالى.